في حديث القدسي كل عالم من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا السوف إنه لي يقول رب الله إلا السوف إنه لي وأنا أزيده كاس شهوته وطعامه وشرابه من أجل هذا الصوب الذي هو اختص الله به جل وعلا لأنه سر بينه وبين العبد ينبغي بل يجب أن يصان أن يقول والمعاصي كلها وأن تكون حال الصائم متميزة في الخشوع والخضوع لله وابتعاده عما حرم الله والتزام بما شرع الله واتقى الله في الأمور. التعدي يعني الظلم الناس الجهل التعدي على الناس والظلم فإن كان في أخي يا رسول إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في ما تقول فقد كتبت أنه لم يكن فقد بهته لا يصحوا لا يجوز لكم هذا حرام عليه اتقوا الله اذكروا جر الغيبة أكل يصحوا لأكل ناسيا هل يذكر الله لكم؟ لا يذكر إذا رأى خير يذكر يقول اذكر أنت أنت صائم نعم الشيخ لا منكر وغيرهم منكر لولا النسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب في مسائل من الصوم وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسلغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالصوم. المؤمن إذا صام تقدم له يجب أن يصوم عن الطعام والشراب والمفطرات ويجب أن يصوم أيضا عما حرم الله لأن حرم الله في كل وقت يتأكد في رمضان فقط. إن حرم الله دائما يجب الحذر منه في حال الصيام وغيره. يوجب عليك الصوم عن المفطرات ويجب عليك أيضا الحذر من جميع المحرمات التي حرم الله في الصوم وفي غيره من الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم والعوض والدين وأكل الربا وغير هذا من المعاملات المحرمة. وهذه الأحاديث تتعلق بأحكام تتعلق بالصوم منها عدم المبالغة في مرة الاستنشاق حق الصائم قوله صلى الله عليه وسلم لقيط أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وما له في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهكذا النظرة لأنه إذا بالغ يخشى أن يدخل الماء إلى جوفه في حال الصيام لا يبالغ في مضمرة يعني مبالغة يتحفظ. وهكذا الحديث الأخرى لأن هذا الحديث الثاني كذلك الحديث الثالث من ثلاثة ما يتعلق بالذنوب إذا أتى أهله ليلا فإنه لا حرج أن يؤخر الغسل إلى الصباح. ولهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يغسل يوما من الماء ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. دل ذلك على أن محرم الجماع في هذا الصيام أن يكون في الصوم في جانب آخر الليل إذا تأخر الغسل حتى يصبح يغتسل بعد الأيام لا بأس، لا حرج عليه في ذلك، لأن قد يضيق الوقت عليه يؤخر الغسل يبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأيام لا حرج، لكن ما فعله أفضل الخلق وأرضعهم عليه الصلاة والسلام. نعم وفق الله جميعا. لا لا لا يمكن يقع ما عليه نحن في النية، ولهذا قال ما قال يحلم، ولعله يمكن حلم ما قال ما قال يحلم، يحلم قد يتراءى الإنسان في النوم أشياء غير هذا لا يفعله الإنسان مع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وحريثة وخلص عنه قال إن النوم، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، المسلم الجنابة مع أن المعاني لا نجاسة، ما لم ينعم يجب غسل، فسد الحيض يجب غسل، والمرأة طاهرة عرقها طاهر ريقها طاهر ما مسكه طاهر شعرها طاهر وهكذا عرقه طاهر بدنه طاهر، لكن عليه أن يغتسل كما أمره الله. يعني زيادة من الوضوء أو من الأكثر من الوضوء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو الله صحيح إن الصورة وكان صحيح. إذا كان الإنسان جنوبا فوقه صواب زائد حتى يغتسل، يقول إن الله رحمه مثل الحر ولا جنوب، يضع مع الصحابة في المسلم ولا لعلهم بلعهم الحديث، ولا يقول سبحانه إلا عابر سبيل ولا جنوبا إلا عابر سبيل، يعني ما هو من المسجد جنوب. نعم بعد ما يفطر يطلق العنان لا لا ما هو ما هو يشتد بالتحليل المرغان يشتد في المرغان في الحرم السعيد في المدينة في زمن فاضل ومكان فاضل يشتد بالتحليل يكون في الأكبر سواء كان في جميع المعاصي إثمها أكثر في المرغان إثمها في المرغان في مكة أكثر في المكان والزمان الغذاء في مكة أعظم الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، هكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في أسرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. بحيث الكفرة يا شيخ؟ بحيث الكفرة. السيئة واحدة. السيئة واحدة، سيئة في مكة أعظم من سيئة في الصعيد أو غيره. سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان. جهة الإثم يعني. لكن تجي هذا الشيخ المغيرة. رسول الله جل وعلا قال: ومن جعل السيئة لا يرجع إلا مثلها. سيئة سيئة. لكن السيئات تختلف في العظم، عظم الإثم، كما أن الحسنات تختلف في عظم الثواب. عندك من هذا العلم خلده إذا يخالف غيره، ولا يخالف نصه ولا الكتاب ولا السنة، ولا يخالف غيره من الصحابة أيضا، وينكر قوله يحتج به لأنهم أعلم الناس بعد الحمد لله رضي الله عنهم. يختلفون من ظهر الأدلة، من ظهر الأدلة يعني الواحد قد يخطئ في جهاده، لكن الأدلة الشرعية لا تخطئ لأنها وحي من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ طارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: ثم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: ثم يومين. قال: زدني. قال: ثم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: ثم من الحرم واترك. ثم من الحرم واترك. ثم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. أما بعد، هذه الحديث فرع صيام شعبان وصيام شهر الله المحرم عاشوراء، كان لفساد صوم شعبان كله رب وصامه إلا قليلا. قالت أم سلمة أيضا كان يصومه كله، فهل يدعى فضل صيام شعبان تمهيدا لرمضان إن صامه كله أو أفطر منه قليلا؟ لكن لا يصوم بعد النصف، لا يلتزم بعد النصف، إما يصومه كله أو أكثره، إما يصوم بعد النصف أو آخر سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صام يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومه فيصوم. أما إذا صام كله أو أكثره فلا بأس، بل هو مستحب كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هل يصوم الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو هو صام بعد صلاة الليل؟ قال: فريضة صلاة الليل. فيسحب المؤمن أن يكمل صلاة الليل وهي أفضل من صلاة النهار، إلا في الليل من تواطؤ القلب واللسان انقطاع الشواغل والبعد عن الرياء. صلاة الليل أكمل وأفضل مع أن تطوع في النهار بما يسر الله كصلاة الضحى وركعة الظهر وركعة قبل العصر، كل هذه سنة، لكن ينبغي اجتهاده في الليل أكثر. وهذا لحديث مجيبة الغالي يدل على صيام الحرم أو بعضها رجب ذي القعدة والحجة والمحرم، وأنا لا صام صام الأبد. لهذا قال عبد الفاسد: لا صام صام الأبد، يعني أفضل شيء يصوم يوم أفضل يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من الشهر، أو يصوم يوم الخميس أو أيام البيض. أما يصوم الدهر كله فلا ينبغي، بل يأكل أخوه كراهة شديدة. قال النبي: لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر. وأخبر أن أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. شكرا لك على هذه الحديث الذي سلم عليه. قال به النجار. شكرا لك. سلم حديث ثالث. كلمة يجيب على الصحابة لأن الصحابة ما يعلق بعدها تحتانية من الناس من جهة، وقيل هي امرأة من الصحابة وروي لها حديث من جهة وقالها النسائي، وقال الذهب بالإيجاد مجيبا باهية وقالها النسائي، ويقال مجيبا باهية عن عمه بالصوت وعمر بالكريم غريب لا يعرف. الصحابي لا أبو الصحابي لا تفرج حالك، الصحابي لا تفرج حالك لأن مجيبة هو السائل. هذا الحديث الله إليك يقول عن مجيبة عن أبيها. لا من أول مجيبة أكثر عدوة بعد أهل هذا النووي شوف تخريجه في أبي داود، واحد منكم تخريجه في أبي داود والمشاري. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما ثبت عنه أنه قال ليتني أطعت وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن يعني إذا قلت الفطرة أظنها يعني أظنها يعني لكن يقصد أنه كان يفرض الصوم ويفرض الفطرة اتهل من لا أحب أن يخل بشيء فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتشغلها بالصوم قد يستغل أصحاب المولد غلط إنما هذا من جهة الصوم والحصام لكن ظلمه ضعيف فيه وانزل عليه فيه مدة يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام فصار فيه فضل عن فضل كونه مولده فضل كونه انزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. يا شيخ ما في نافله في النصف الاول لا يصوم بعد النصف لكن ما في النصف الاول اي نافله مطلقه؟ لا صوم يعني الا اذا كان في النصف الاول يصوم اذا اكل في النصف الاول يصوم او البيضه يعني او البيض الاخر النصف الاول البيض اخرها يعني لا البيض صافي البيض زايد 13 14 خلي لا ما نوى الله إليك إلا بعد 15 شعبان. لا يتدي الحج يتدي من صلاة شعبان فلا تصوم. إذا كان يوم الواحد في الأول من شعبان لا لا لا إذا كان قبلها شيء لا لا يشتبع المقصود يسمى أكثر شعبان هذا مقصود أكثر شعبان إلا كله وإن أكثر كان ذاك يتبعون مجالس الذكر يصلون مع الناس الفجر والعصر وعليهم الصلاة والسلام. لا لا لا لا هذا من الدنيا حاجات ما الأمر الكريم لا يدخل معجوز صاحبي حتى يزول السبب الذي هجر سعد بن مالك صاحبه خلف الليلة حتى كثر الله عليه وسلم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إليك من عنده دش شهد رحمة الله إليك يسحق الهدف لأن في شر كثير الدش في شر كثير لا في ينصح ينصح ينصح الخير إذا كان رجع رحمة الله إليك أنه يكف عن هذه أو ينصح يوجه الخير يقول له احلق هذا ولا تستعمل الدش لا الله يهديه هنا بلغنا أنه في شر كثير هنا بلغنا أن الدش في مرائي كثير خليفة متأكد شره نعم يشحق الهجر من أخوة نعفية يشحق الهجر هي قاعدة سنة مؤكدة الهجر لا شيء قاطع لأن هذا شر من الأبدأ قال رحمه الله وفي الفعل من أبدأ نعفية سنة وقد قيل إياه دعب أوجب وأكد وقيل على إطلاق ما دهنه لأنه ولا قف وجه مكسر مرملي إذا رأى مواصلة النصح يهلخ إذا رأى أخوها وعمه مواصلة النصح حتى لا يشترك لا يحذر ينصح يكون لقاء لا نصيحة مو لقاء أنثى محبة أنثى لقاء نصح نصحه ووجهه هذا اللي هو خير من باب الخير يعني من باب التعاون والبر والتقوى سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل صومها في الأيام الجيوب وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح والمشهور هو الأول. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن معش بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم.

إذا كان يثقهم لا بأس، إذا كان يثقهم ما يتهمهم بأنهم يريدون الغامة فيها مشتق ما في بأس، إذا كان لها خير أهل الخير وثقة يمسحوها فلا بأس. فإذا كانت في العبد يعني خلاص يتعمونهم أسهل، لكن في الليل أحفظ لك يسر، والعبد أسهل، في العبد أسهل.